يا بدر كم سهرت عليك لواحظي، يا بدر كم سهرت عليك لواحظي، يا عليك بلابل. البدر يكمل كل شهر مرة، البدر يكمل كل شهر مرة، كل يوم كامل. وحلوله في برج قلبي، وحلوله في برج قلبي واحد. ولك القلوب، ولك القلوب، ولك القلوب جميعهن منازل. وحلوله في برج قلبي واحد، ولك القلوب، ولك القلوب جميعهن منازل.